عبد الكريم، عبد الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله. يا شيخ، أنا صار لي تقريبا من 8 سنوات عندما أذهب إلى مسجد أصلي وأدخل المسجد وأتسنن، عندما أخذ المصحف وأقرأ أفتح القرآن لا أفتحه على آية محددة، عندما أفتحه يعني لا يسمى النصف، عندما أفتحه تأنظر إلى آية التحريم، آية التحريم أولها يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، يعني من 8 سنوات. وعندما أذهب إلى البيت أبغى أقرأ القرآن تطلع للآية هذه يا شيخ، وأنا لا أحصل تفسير عليها، أبغى أستفيد من الشيخ ذاك. يا لو أنا عندي مصحف هنا كان يعني يا أيها النبي لما تحرم أحل الله لك، هذه السورة هي من المفصل في آخر المصحف، فأنت لما تفتح ممكن تفتح شيء في الأول، ممكن تفتح في الوسط، فغريب أنك تقول كل ما فتحت تطلع لي. يعني الواحد إذا فتح المصحف عشوائيا ممكن يفتح من الجهة اليمنى فيطلع له أشياء من 7 الطوال، وممكن يفتح من الوسط يطلع له الكهف، مريم، طه، الإسراء، وممكن يفتح على أخير يطلع له مثلا قصار السور. فاللي يفتح عشوائيا ما رح يطلع له بكل يعني في كل مرة يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك وسيرة التحريم. يعني هذا ليش جاي الإصبع اللي يبغى يدخل في الصفحات بين الصفحات. الآن أنت لما تفتح راح تدخل إصبعك بين الصفحات وتفتح، فأنت إيش يعني إصبعك مدرب ما يدخل إلا على سورة التحريم؟ يعني هذا غريب. يعني أنا لو أي واحد الآن، لو جبنا أي واحد نبغى نفتح مصحف عشوائيا ممكن نفتح على القسم الأول، على الوسط، على الآخر. فإذا يعني هذا على حال ليس بشيء. لو واحد قال، لو أن قلت يعني ما هي دلالة هذا اللي يحصل لي من 8 سنوات، نقول لا شيء، لا شيء، ولا يمكن أن يستخرج حكم من هذا. يعني هل تريد أن تقول هذه لازم يكون لها معنى؟ إيش معناها؟ إيش يعني معناها؟ إيش أنه حرام عليك شيء مثلا؟ هل تريد أن تحرم على نفسك زوجتك؟ تحرم على نفسك؟ هذه كلها وساوس. والفتح العشوائي، الفتح العشوائي ما يكون على سورة التحريم. أي واحد يجرب يفتح المصحف عشوائيا ممكن يفتح، يجي الإبهام تبع اليمنى فيجي على 7 الطوال، ولا على سورة الحجر، يوسف، هود، على الوسط يروح الإسراء، طه، الكهف، مريم، على الأخير يروح يفتح، يمكن هو يكون من يستعمل يده اليمنى أكثر فيروح يحط الإبهام يفتح باليمين، واحد يمكن أعسر يستعمل يده اليسرى أكثر حط إبهام اليسرى يفتح يطلع سور من الأخيرة. ما يعني ما في هذه مسألة ما لا ينبني عليها حكم ولا يؤخذ منها شيء، ولا داعي للوسوسة.